السلام ونعوذ بالله العظيم من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح لهذه الامه فكشف الله به الغمه وجاهد في سبيل نصره هذا الدين حتى اتاه اليقين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. ثم اما بعد، فاننا اذ نحتفل هذه الليله بهذا البناء، فإننا نريد كذلك أن نجدد البناء، بناء الصف المسلم، هذا الصف الذي أصبح ينهار الآن وبكل أسف، هذا الصف الذي تغيرت معالمه مع الأيام. لقد مضت أيام كان الصف من الشباب المسلم الذي أراد أن يسير على الطريق المستقيم كان يحب جدا أن يضحي لدين الله سبحانه وتعالى. كانت هناك هموم كبيرة تشغل هذا الشباب، من أهم هذه الهموم أنهم كانوا يريدون العيش في ظلال الإسلام الواضح. كان من قضاياهم الكبرى قضية تحكيم الشريعة، لكن هذه القضية لم تعد تشغل حيزا في فكر كثير من الشباب الآن وبكل أسف، وأصبح الذي يتكلم فيها الآن متهما. إننا نشكو إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الحال الذي أصبح مآل كثير منا الآن وبكل أسف. أيها الإخوة، لقد مرت أيام على شباب الصحوة الإسلامية، إذا صح أن نسميها كذلك، وهم يستعدون للأذى في كل لحظة. لقد كان الشاب من هؤلاء إذا أوى إلى فراشه وزوجه كان يستعد أن ينام ولا ينام، ينام ليستريح ولا ينام ليستعد، لأنه قد يؤذى أو يبتلى في هذه الليلة. كان الواحد منهم ينظر إلى ولده نظرة الشفقة والرحمة وهو يفكر هل سيعيش حتى يصبح هذا الولد رجلا أم لا. لكن مضت هذه الأيام، وكما قال أخونا بارك الله فيه، إن نفسك التي بين جنبيك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وهذا هو الذي حدث، والله سبحانه وتعالى لا يجمع على هذه الأمة سيفين، لا يجمع عليها سيفا من عدوها وسيفا من جلدتها. لكن الذي حدث أنه حينما أتى الشباب أن يضحوا، حينما رفضوا أن يعيشوا حياة المجاهدين، تسلط عليهم عدوهم الأكبر إبليس، وشغل نفوسهم بترك الحياة ولذاته والركون إلى الكسل والدعاء والخمول، شغلهم بمظاهر الفتور والعياذ بالله، شغلهم بأنفسهم، فأصبحت الشحناء والبغضاء وأصبح الحقد يملأ الكثير من القلوب. ظهر مرض وأكثر، وأصبحت الدنيا تشغل المال، هذا يفكر في تجارة، وهذا يفكر في وظيفة مرموقة، وهذا بعد أن كان يحارب أهله على اللحية والقميص أصبح يتساهل جدا في ارتداء السروال الطويل وهو يعلم أن الإقبال كبيرة، وأصبح يتساهل جدا في حفظ كتاب الله عز وجل وفي طلب العلم الشرعي. ولذلك أردنا أن نجدد البناء. إن كثيرا من الأحداث الإسلامية الكبيرة لا يأس المرء من تكرارها ما دامت الفائدة متجددة بها. وأنا ليلة أحاول أن أسير على هذا المنوال، أجدد العهد بقصة نعرفها جميعا، طالما سمعناه وكثيرا ما قرأناه، لكن أنا لأنها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نطمع اليوم أن ننال شيئا جديدا من بركتها. إنها قصة تجدد الهمم وتحيي الأمم التي تحيا على الإيمان، قصة تصور معنى الانتصار الحقيقي، قصة أصحاب الأخدود. نعم، قصة أصحاب الأخدود. وحتى يعلم الجميع سنتناول هذه القصة في عدة عناصر، فتأمل رحمك الله. أنا لا أضيفك اليوم علما جديدا، إنما أذكرك بهذه الفوائد التي أعلم يقينا أنك تعلم أكثرها، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يدفعنا بشيء من هذه الكلمات. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم سمع من أبي بكر الصديق رضي الله عنه آية، قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ قال عمر: فكأني لأول مرة أسمع هذه الآية، مع أنها نزلت عقب غزوة أحد، ففترة طويلة نزلت فيها هذه الآية وتليت في الصلوات، لكنها حينما تقع في واقعها تؤتي ثمارها. قصة من الكتاب والسنة تصور انتصار أمة، هذا أولا. ثانيا، سر الحرب الشعواء على أهل الحق الشرفاء. ثالثا، راهب وأعمى وموقف أثمى. رابعا، البطل الكبير غلام صغير. خامسا، أم حامية ورضيع داعية. وأخيرا، ذلك الفوز الكبير. أولا، قصة من الكتاب والسنة تصور انتصار أمة. قال الله سبحانه وتعالى في شأن هذه القصة: قال: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما دخلوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، ومناسب أن يروي الحديث صهيب الذي ضحى بماله والذي نزل فيه قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إن قصة التضحية ينبغي أن يحرص عليها أهل التضحية. وهذا ما حدث فعلا. يروي صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه تلك القصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبر سني وحضر أجلي، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما كان يعلمه السحر، وكان بين الملك وبين الساحر راهب. فأتى الغلام على الراهب فسمع منه فأعجبه نحوه وكلامه، فكان إذا أتى الساحر ضربه وقال: أين كنت؟ وكان إذا أتى أهله ضربوه وقالوا: أين كنت؟ فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا سألك الساحر أين كنت؟ فقل: حبسني أهلي. وإذا سألك أهلك أين كنت؟ فقل: حبسني الساحر. فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فلا يستطيع أن يجوز، فقال: اليوم أعلم أمر الله أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ فأخذ حجرا وقال: اللهم إن كنت تعلم أن أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. فرماها فقتلها وغر الناس. وكان الغلام يبرئ الأكمح والأبرص وسائر الأدواء. وقد ذكر الغلام الراهب ما كان، فقال: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. فكان الغلام يبرئ الأكمح والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم. فسمع به جليس للملك كان قد عمي، فأتى بهدايا كثيرة وقال: اشفني. قال: ما أنا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل، فإن أنت آمنت به دعوت الله فشفاك. فآمن به فدعا الله فشفاك. ثم ذهب إلى الملك وجلس منه نحو ما كان يجلس، فقال: أي فلان، من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أنا؟ قال: لا، ربي وربك الله. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجاء بالغلام فبعث إليه فأتي به، فقال: أي بني، بلغ سحرك أنك تبرئ الأكمح والأبرص وهذه الأدواء؟ قال: ما أنا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. قال: أنا؟ قال: لا. قال: ولك رب غيري؟ قال: نعم، وربي وربك الله. فأخذه أيضا بالعذاب، فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء الراهب فقال: ارجع عن دينك. تابع، فوضع المنشار في مصر قراءته حتى سقط شقاه الى الارض. ثم جيء بالجليس فقال له: ارجع عن دينك. فابى، فوضع المنشار في مصر قراءته حتى سقط شقاه الى الارض. ثم قال للغلام: ارجع عن دينك. فابى، فبعث به مع نفر الى جبل كذا وكذا وقال: اذهبوا به الى الجبل، فاذا بلغتم ذروته فان رجع عن دينه والا فدحضروه حطموه. وكثروه. فذهبوا به، فلما صعدوا به الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فجهده اجمعون. وجاء الغلام يتلنف حتى دخل على الملك فقال ما فعل اصحابه؟ قال كفى بهم الله تعالى. فبعث به مع نفر في قرقور وقال لجوا به البحر، اي قارب صغير، وقال لجوا به البحر فان رجع عن دينه والا تغرقوا. فلجوا به البحر فقيل له ارجع عن دينك، فابى وقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فغرقوا اجمعون. وجاء الغلام حتى دخل الى الملك فقال ما فعل اصحابه؟ قال كفانيهم الله تعالى. ثم قال ايها الملك انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به. قال وما ذاك؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي وقل بسم الله رب الغلام، فانك ان فعلت ذلك قتلتني والا فلست بقاتلي. فجمع الناس في صعيد واحد ثم اخذ سهما من كنانته وقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدغ الغلام فوضع يده على موضع السهم ومن فوضع يده على موضع السهم وقال الناس آمنا بالله رب الغلام. فقيل للملك أرأيت ما كنت تحذر؟ قد وقع بك والله. فأمر بأقواه السكك فقدد فيها الأقاليم وأضرمت فيها النيران، وقال من رجع عن دينه فاتركوه وإلا فأقحموه فيه. فكانوا يتعادون ويتدافعون حتى جاءت امرأة بابن لها ترضعه فكأنما تقاعست أن تقع به في النار، فقال الصبي يا أمه اصبري فإنك على الحق. هذه هي قصة أصحاب الأخدود كما وردت في كتاب ربنا وفي صحيح الإمام مسلم، وإن حدث خطأ في بعض اللفظ لكن هذا هو المعنى الذي لقنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في درس من دروس التربية التي كان يربي عليها أصحابه. إن قصة أصحاب الأخدود قصة عجيبة غريبة في توقيتها، فريدة فيما تحمله من الدروس والعبر. لقد نزلت هذه القصة في سورة البروج، تلك السورة المكية. هذه السورة نزلت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلة، يعذبون في مكة، يتطلعون إلى شيء من الأمل وبسيط من النور ينير لهم طريق النصر والتمكين. هؤلاء الصحابة كانوا كالعطش يحتاجون إلى شيء يبل ريقهم ويخرج صدورهم بأن النصر آت وبأن النصر حتمي. ذهب خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري في صحيح، فقال ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان الرجل في من كان قبلكم تحفر لهم شفرة فيوضع فيها ثم يؤتى بالميشار فيوضع في مفرق رأسه حتى يسقط شقاه على الأرض. أين كان ذلك؟ وماذا حدث في هذه القصة، في قصة أصحاب الأخدود؟ نعم، نزلت لتعلم المسلمين درسا عجيبا فريدا لتعلمهم أنه ليس مسؤولية المسلم أن ينتصر وأن يمكن، إنما قضيته أن يثبت على دينه الذي يعمل له ويضحي لأجله. فإذا ثبت فهذا هو المراد. إن النصر والتمكين أمر مرده إلى الله، وما النصر إلا من عند الله. لكن قضية المسلم أن يمتثل أمر الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولأجل هذه القضية يعمل المسلم على زيادة رصيد حسناته بأن يعبد الأرض لله رب العالمين، وفي سبيل ذلك يبذل كل ما يملك. لقد تعلم الصحابة هذا الدرس، وفي سبيله باع صهيب ماله ونفسه، وباع عمار أسرته وعائلته، وباع مطعم تركه ونعيمه ورفاهيته وهاجر، ومات يوم أن مات والصحابة لا يجدون ما يكفنونه به، لكنه قد تعلم الدرس ومضى يبحث عن الحياة. قد علموا أن تلك الحياة مهما ازدهرت أمامهم، مهما ازدادت أمامهم، مهما حاولت أن تظهر زينتها، ليست بشيء. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولأجل ذلك تسارعوا وتنافسوا ومضوا على الدرج. وجلس عبد الرحمن بن عوف بعد مدة من الزمن يتناول طعام الإفطار بعد يوم صيام شاق، فنظر إلى الطعام وقال: مضى حمزة بن عبد المطلب وهو خير مني، ومضى مصعب بن عمير وهو خير مني، كنا إذا غطينا رجليه بدا رأسه، وإذا غطينا رأسه بدا رجلاه، ثم بكى حتى أخضر لحيته وترك الطعام. إنه الوفاء لهؤلاء الصحب الذين مضوا على الركب من المؤمنين رجال صرفوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وتحولت تلك القصص إلى أحاديث ركبان، نتناولها في الخطب والمحاضرات ولا نعيشها واقعا عمليا. لماذا؟ لأننا لسنا كهؤلاء. إن قصة أصحاب الأخدود تجذب هذه المعاني. تأمل، إنها على عكس كل القصص في القرآن. ترى في حياة الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث نبيا كما نقرأ في القرآن إلا يده ونصر، وأكد الله عز وجل ذلك بوعد سابق، فقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا أول الأنبياء المرسلين نوح عليه السلام، كذبه قومه فأغرقه الله وأخذه الطوفان. وهذا هود عليه السلام أرسله الله عز وجل إلى عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة؟ فأرسل الله عز وجل عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات تنزع الناس كأنهم أعداد نخل منقعر. وهذا صالح عليه السلام أرسله الله عز وجل إلى ثمود فكذبوه وعقروا الناقة فأخذتهم الصيحة. وهذا شعيب عليه السلام. كل الأنبياء الذين أرسلهم الله وذكر لنا نبأهم في كتابه كانوا ينتصرون. إنها عادة الله في المؤمنين. ولكن تأتي قصة أصحاب الأخدود بلا نصر ولا تمكين في الظاهر لتثير عددا من الأسئلة: أين وعد الله؟ أين النصر؟ كيف تنتهي هذه القصة على هذا النحو؟ تخيل أن أمة بأكملها تؤمن بالله فيكون مصيرها أن تحرق بالنار. أمة بأكملها آمنت بالله فيكون مصيرها أن تحرق بالنار. إنه درس يحتاج إلى أن يربى عليه. إنما لا ينبغي أن نعد الناس ونحن ندعوهم إلى أن يعودوا إلى ربهم، إلى أن يقيموا شرع الله. لا ينبغي أبدا أن نعدهم بأنهم إذا فعلوا ذلك سيرون الرفاهية ويتحقق المستوى الرفيع للدخل لكل مواطن، وسيصبح هناك تغير على خريطة العالم. أبدا أبدا. لقد تعلم الصحابة هذا الدرس، تعلموا أنهم قد يبذلون ولا يجدون شيئا في الحياة. نعم، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مثالا للعدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ثم ماذا؟ في عهد قضم الله عز وجل جيوش كيسر قيصر وكسرى وزالت ممالكهم، وفي عهده حدث الطاعون، وفي عهده حدثت المجاعة. هذا عمر الذي فتح البلاد وقلوب العباد يحدث في عهده الطاعون الذي يأتي على كثير من المسلمين في الشام، والذي يموت في خلاله عدد من الصحابة كمعاذ بن جبل رضي الله عنه وغيره. هذا الخليفة العادل عمر الذي أقام شرع الله يحدث في عهده المجاعة التي يضطر الناس فيها إلى أن يأخذوا أقواس بعضهم من بعض عنوة دون أن يستأذنوا من شدة الجوع الذي أصابهم. نعم، هذا هو الطريق. إن طريق السير إلى الله ممتلئ بالأسواق والابتلاء والنأواء. هذا درس ينبغي أن يتعلمه الشباب. إن هؤلاء الذين ضحوا وأحرقوا في النيران لم يهزموا. فكر في القضية بمقياس صحيح تعلم من المنتصر. إن هذا الملك أراد أن يجبر الشعب على الكفر وأن يعيشوا حياة الخنوع والظلم، لكن هذا الشعب أبى أن يعيش دليلا بحياة هذه الحياة يملأها الجبن وانعدام القيم. هذه الحياة لا طعم لها لأنها بلا إيمان حقيقي ولا شرع لرب العالمين. إن هذه الأمة فرضت إرادتها، إن هذه الأمة انتصرت كلمتها، وهذا الملك هدم والله لأنه أصبح بلا شعب وأصبح بلا إرادة وأصبح بلا كلمة. من المنتصر؟ هل المنتصر الذي فرض كلمته وأثبت وجوده وإرادته، أم المنتصر هو الذي أحرق الناس وأصبح بعد أن أقرب دولته يحيا بلا دولة وبلا شعب وبلا أي شيء إطلاقا؟ إنهم هم الذين انتصروا، وهذا هو المعنى الحقيقي للانتصار، أن تثبت على دين الله حتى يتوفاك الله. إن الأمة الآن تحتاج إلى مراجعة هذا الدرس. لقد رضينا بأن نتخلى عن السنة، ورضينا بأن نسمع عن المنكر، ورضينا بأن يصبح أهل النفاق سادة فينا، ورضينا بأن تنتهك أعراضنا وتغتصب نساؤنا وتؤخذ أراضينا ونحن نبحث عن الحياة. فما أشبه الأمة الآن بقول الله عز وجل في اليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. نكرة، أي حياة؟ هذا هو الواقع. لكن القصة تحكي عن أمة أبت أن تحيا بغير إيمان، أبت أن تحيا بغير عقيدة، أبت أن تحيا بغير معنى للحياة. نعم، هذه قصة أصحاب الأخدود. تأمل سبب الحرب الشعواء على أهل الحق الشرفاء. إن كثيرا من الناس يظن أن الحرب التي أعلنها هذا الملك على شعبه لأنهم أرادوا عصيانه كذب، لأنهم تمردوا على النظام كذب، لأنهم أرادوا قلب نظام الحكم كذب، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لماذا تثار العداوات الآن على المسلمين؟ لماذا؟ لماذا نحارب في العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي فلسطين وفي بورما وفي فنلندا وفي الصومال وفي السودان وفي إندونيسيا وفي النيجر وفي غيرها من البلاد؟ لماذا؟ إن قال قائل لأن هؤلاء يبحثون عن ثروات المسلمين في العراق، قلنا وشعب النيجر الجائع وشعب الصومال الذي يعيش تحت خط الفقر بمراحل وشعب السودان، ما الذي يدركه هؤلاء من ثروة؟ إنك قد تقول إنهم يبحثون عن الموقع الاستراتيجي، إن هذا الكلام كله لا يجدي. نعم، إن السبب الوحيد والأصيل في هذه العداوة وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قد يقول قائل هذا في سامي أصحاب الأخدود، لكن ليس صريحا فينا. قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هل تريد بعد هذا البيان بيانا؟ وهل تصدق بعد ذلك القول من الله إنسانا؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ نعم، هذا هو سر الحرب. فانتبهوا بنا أيها الإخوة، إذا أردنا أن نحارب أهل الكفر سمعنا أصواتا تنعق منها هنا وتنبح من هناك. أين المعاهدات الدولية؟ أين الأسس؟ أين النظم؟ أين الاتفاقيات؟ انظروا إلى هذا الإرهاب، رفع السلاح على أمن الحضارة والمدنية. فإذا أرادوا قتالنا لم تسمح لهذه الأصوات شيئا ولا خبر، ولم تعرف أين هم. إننا نتساءل هل يستطيع هؤلاء الذين يبررون مواقف أهل الكفر من اليهود والأمريكان وغيرهم، هل يستطيعون أن يوجدوا سببا واحدا يجمع بين كل هذه العداوات على أرض المسلمين؟ إنه السبب الوحيد. ثالثا، موقف أسمى من راهب وأعمى. تأمل هذه القصة جيدا. إن الراهب رجل آثر الحياة الأخروية، فترك الحياة الدنيا. إنه كان يعيش بين مجتمع يموج بالكفر ويختلط بالباطل ويحيا عبدا لفرد واحد من دون الله سبحانه وتعالى. اعتزل كل ذلك وانطلق هناك إلى صومعة في الصحراء يتعبد فيها لله سبحانه وتعالى. إنه ليس مكلفا أن يفعل أكثر من ذلك. نعم، إنه اعتزل الباطل واتخذ زاهدا وإن كان غيره أفضل منه، إلا أنه في شريعته لم يكن مكلفا بغير ذلك. وهنا تعبد لله، وهنا ساق الله له هذا الغلام فسمع منه. ولما سمع منه الغلام أعجبه نحوه وكلامه وانطلق يحمل هذا الإيمان. لقد أبى هذا الغلام أن يظل إيمانه حديث الجدران أو صومعة في الصحراء، إنما انطلق بهذا الإيمان يجره بين الناس ويبحث عن الحق ويدعو الله: اللهم إن كنت تعلم أن أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. وهنا وقعت الكرامة، فرجع الغلام يسأل الراهب عما حدث أستاذه وشيخه. لم يكن في قلبه شك ولا غيره، بل قال منصفا: أي بني إنك اليوم أكبر مني، أنت اليوم أكبر مني وإنك ستبتلى. هذه الروح المنصفة هي التي جعلته شيخ هذا الغلام. هذا الراهب بعد كل ما يجري يؤتى به، والله وكأني به يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن أبي أوفى: لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا. كان بعيدا عن أهل الباطل، لا يتعرض لهم ولا يواجههم، لكن لما حانت لحظة المواجهة قال: يا نفس اصبري، ومضى لأمر الله عز وجل. قيل له: ارجع عن دينك، فأبى. قد تقول أنت: لم يكن له خيار إلا ذلك. نعم، لكن تأمل أي تضحية ضحى بها. كان بوسعه أن يقول كلمة يعرض بها يوم طغاة يخرج من هذا المأزق، كان بوسعه أن يقول كلمة ضد الطاغية ويعود إلى صومعته آمنا مطمئنا يتعبد إلى الله، ولعله يرزق بغلام آخر أو شاب يافع يعلمه الدين كما يفكر للأسف الآن بعض المسلمين. أبدا أبدا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد قيل له: قل كما قال هؤلاء، لماذا تعرض نفسك للخطر؟ قال: إذا سكت العالم تقي، والجاهل يجهل، فمتى يتعلم الناس؟ إنه لا يجوز أبدا للراهب في هذا الموقف أن يرجع. لماذا؟ لأنه إن رجع سقط في عين الغلام، وما يدريك لعله يكون فتنة للغلام ولمن تبع الغلام، وتخرج وسائل الإعلام في دولة الطاغوت لتقول إن الذي يزعم هذا الغلام أنه شيخه قد استقام على الطريق وأعلن توبة من هذا التطرف والإرهاب، ولأجل ذلك ثبت الراهب، ثبت ليكون ثباته درسا عمليا في التضحية وفي الثبات كذلك لهذا الغلام. فجيء بالمنشار فوضع في مفرق رأسه حتى سقط شقاه إلى الأرض. والله نحن بحاجة إلى تأمل هذا الألم، تأمل هذا المنشار الذي يقطع الجلد ويصل إلى العظم وإلى العصب والمخ، ألم رهيب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يجد الشهيد من مس القرح إلا كما يجد أحدكم من مس القرح. يراه الناس يعذب، لكن الأمر على خلاف ذلك. إن المسيح الدجال يأتي بجنة ونار، فجنته نار وناره جنة، والناس تنظر والعيون خداعة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم، وغضى الراهب وجيء بالجليل. كان بوسعه أن يقول هو الآخر كلمة، كان بوسعه أن يفكر بعملية، أن يفكر تفكيرا عمليا، وأن يفكر تفكيرا واقعيا، وأن يقول كما يقول بعض الناس: ما المانع؟ ما المانع أن ينظر للملك أنه رجع، ثم بعد ذلك يبقى جليسا مستشارا للملك، وحينها يخدم المسلمين، وحينما يصل إلى هذا المكان يساعد هؤلاء المستضعفين، ويكون في مكان استراتيجي لهم. كان بوسعه أن يفعل ذلك، وسيبرر وسيجد العذر مناسبا جدا. لكن أبدا، إن الثمن قضية العقيدة، إن الثمن التوحيد. لو مات بعد هذه الكلمة أين سيذهب؟ إن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال له ملك الروم: أعطيك للصغنك وتتنصر. قال: والله لو أعطيتني ملكك وملك العرب والعجم جميعا على أن أترك دين محمد طرفة عين ما فرق صلى الله عليه وسلم، على أن أترك دين محمد طرفة عين ما تركت. هل يبالغ؟ لا والله، ما يؤمنه أن يموت في هذه الطرفة عين، فحينها تضيع الصحبة ويضيع الإيمان وينتهي كل شيء، ويصير أمره حينئذ إلى النيران إلا أن يشاء الله. ولأجل ذلك رفض، ورفض هذا الجليل، ضحى بحياته وبمنصبه وبكل عذر باطل يمكن أن يوسوس به الشيطان. رابعا، البصر الكبير غلام صغير، إنه غلام تمكنت العقيدة من قلبه فحجر الناس في أمره. عجيب أمر هذا الغلام، والله عجيب. كيف يدل الملك على مقتله؟ كيف يقف أمامه ليقول إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك؟ ألم يكن بوسعه أن يحافظ على نفسه وعلى دعوته؟ ألم يكن بوسعه بعد أن نبدأ الله من الغرق ومن الحزم، بعد أن أدرك الله عز وجل غير مرة، أن ينشغل بدعوة الناس وتربيتهم على الطريق المستقيم وكذا وكذا، وأن يضحي بحياته في هذا الوقت؟ تذكير يدور في أذهان البعض، لكن هذا الغلام أدرك بتوفيق الله أن لحظة، أن كلمة حاسمة، أن كلمة صادقة في لحظة حاسمة تفعل ما لا تفعله آلاف الكلمات في عشرات السنين. إنه لم يكن بدعا في ذلك. إن موسى عليه السلام قال له فرعون: اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه، نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. حرص على أن يبلغ تلك الكلمة لأكبر قدر من الناس، وقد جاءت القصة. إن إبراهيم عليه السلام تحدى قومه فقالوا ألقوا، قالوا من لهم بنيانا فألقوه في الجحيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إن موسى عليه السلام لم يكن متهورا، وقرنه إبراهيم عليه السلام لم يكن طائفا، إنما كان موفقا يفعل ما أوحى الله عز وجل به إليه. نعم، وكذا فعل الغلام، أدرك بتوفيق الله أن كلمة صادقة في لحظة حاسمة تفعل ما لا تفعله آلاف الكلمات في عشرات السنين. إننا أيها الإخوة نشكو من واقع مر، كم من الخطباء البلغاء الذين يملؤون مساجدنا، والدعاء الذين يقولون الكلمات التي ترقق قلوبنا، ولكن لماذا لا نرى الأثر المنتظر؟ لماذا لا نرى ما نتوقعه من هذه الكلمات؟ سؤال يطرح نفسه بقوة على واقع الدعوة، والجواب أن الناس يشتاقون إلى قدوة تضحي في سبيل ما تقول، تضحي في سبيل ما تعلم الناس إياه. إن شيخ الإسلام ابن تيمية مات في السجن فانتشر علمه، إن من الدعاة إلى الله من قتل فانتشرت كتبه وانتشر منهجه وإن كان فيه ما كان. فتأمل، إنهم يبحثون عن هذا المضحي، وأدرك الغلام هذا المعنى فقام ليضحي. إن الغلام انتصر في هذه القصة عدة مرات وعد معي. أولا انتصر حينما حقق الله عز وجل له ما كان يخطط له، حينما دعا الناس جميعا إلى الله وأسلموا عن بكرة أبيهم، مات فرد وحيت أمة، لا بل ما مات. قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تحسب ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فطلع عليهم ربهم الطلاع وقال: ماذا تشتهون؟ قالوا: لا نشتهي شيئا وقد أعطيتنا ما أعطيتنا. فلما سألهم ورأوا أنهم لم يتركوا حتى يسألوا قالوا: نشتهي أن ترد أرواحنا إلى أبداننا سنقتل فيك. نعم، إنها لذة الشهادة. نعم، هذا الذي فعله الغلام انتصر أولا حينما انتشر منهجه وآمنت أمته، وانتصر ثانيا حين نال الشهادة في سبيل الله، وأن هناك أعلى من الشهادة ليتمناها المسلم والمؤمن في حياته. إن الشهادة أمر قد تمناه خير الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لولا أن رجالا من المسلمين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما قعدت خلف سرية قط ترجو في سبيل الله. والذي نفسي بيده، لو أردت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى الشهادة في سبيل الله. ولم لا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله خصال تغفر له خطاياه مع أول دفعة من دم، ويرى مقعده من الجنة، ويزور 72 من الشهور العين، ويأمن الفزع الأكبر، ويأمن عذاب القبر، ويحلى بتاج الوقار اليقظة منه خير من الدنيا وما فيه، ويشفع في 70 إنسانا من أهل الجنة. وانتصر الغلام حينما خلد الله ذكره لنسر سيرته، حينما نريد أن نتذكر معنى الهمة العالية في الدعوة إلى الله والثبات على الدين. وهذا ما كان يطمح إليه أبو النبيين إبراهيم عليه السلام، قال: واجعلني لسان صدق في الآخرين. وأي لسان صدق أولى من هذا اللسان أن تذكر قصة هذا الغلام في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أم حانية ورضيع داعية. نعم، تلك الأم حملت ولدها تسير بين قومها الذين سجلوا موقفا عجيبا في قصة أصحاب الأخدود، ترى حادثا بشريا فريدا. لو أن الناس الآن قيل لهم من يطلق لحيته سيدخل السجن، كم واحد سيبقي على لحيته؟ كم واحد حدث ولا أبقى كثير من الناس حدث، وحينها فكر كثير من الناس أن يفعلوا أي شيء ليكونوا بريئين من تهمة الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يؤمروا بالتطرف والإرهاب وبأنهم من الجماعة. لكن هذه الأمة قيل لها إما أن تحرق وإما أن ترجع. تحرق مش تحلق، تحرق. فماذا فعل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نصب الحديث في صحيح مسلم: فكانوا يتعادون ويتدافعون. يتعادون لفظ مفاعلة من العدل، يسبق بعضهم بعضا في الجدل. ويتدافعون، يريد كل واحد أن يسبق آخر إلى هذا المكان. إلى أين؟ إلى النار. نعم، إنها جنة رب العالمين، لكن من يفهم هذا المعنى؟ إنه الإيمان. إنك قد تقول: والإيمان عندنا. لا، ليس إيماننا كإيمانهم. تأمل، إنهم لم يؤمنوا إلا فترة يسيرة، لكن هذا الإيمان كان قويا كالجبال. وأيام مضت وجاءت أجيال وخلفت خلوف، تحمل الإيمان لكنه ضعيف. إذا قيل له ستحرم من راتبك إذا حافظت على هذا الثوب، يقول أخلع الثوب. إذا قيل له إذا حافظت على الصلوات في جماعة فليس لك الحواب التي تؤخذ بالساعة، فيترك صلاة جماعة. إذا قيل له تسافر إلى أوروبا بشرط أن تغير اسمك من محمد إلى جيمس، يفعل ولا كرامة. هذا هو الدين الذي نحيا بين أهله، أليس الأمر كذلك؟ إي والله إنما رحيم. نعم، لكن هذا المشهد لا ينساه التاريخ. جاءت تلك الأم تحمل هذا الرضيع وهي تفكر ما ذنبه هذا الرضيع، هل تكون بذلك قتلته؟ هذا الرضيع لا يرحم لماذا يعذب؟ إن كلمة التوحيد التي يعذب لأجلها هذا الرضيع لا يعرف حتى النطق بها ولا يدرك إدراكا تاما معناه، فلماذا إذن يعذب؟ فكأنما تصاعدت أن تقع في النار، لكن القلب الذي نبض بذكر الله، لكن القلب الذي انشغل بحب الله سبحانه وتعالى كان قريبا من هذا السد الذي أرضع الغلام. وهنا ظهرت الكرامة، وأنطق الله الغلام وقال يا أماه اصبري فإنك على الحق. أين الأبناء الذين يعلمون الأمهات هذا المعنى؟ إن قلوب مجتمع المسلمين من أمثال هؤلاء الأبناء دليل على قلوب البيوت من التربية. نعم، أين هذا الولد الذي قال لأمه يوم أن سجن أبوه أبي يعمل لله؟ أين هذا الولد الذي قال لأمه يوم أن قتل أبوه أبي قتل في سبيل الله؟ لا تراه الآن إلا ما رحم الله. نعم، أم حانية ورضيع داعية، وأخيرا ذلك الفوز الكبير. إننا لا نحاول أن نخدع الناس بأن الأمة في قصة أصحاب الأخدود انتصرت، إنما نذكر كلاما صادقا ليس بعده كلام وليس هناك أصدق منه. قال الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن دماء الشهداء لم تذهب هدرا ولم تذهب هدرا، إن دماء المؤمنين غالية عند رب العالمين. ولأجل ذلك قال الله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. دعاهم إلى التوبة؟ نعم دعاهم إليها. الله أكبر الله أكبر تعالى من لا نبي بعده. وبعده، فقد قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذه الآية كانت دعوة لهؤلاء الزبانين الظالمين الطغاة أن يتوبوا إلى الله عز وجل. قد يقول قائل: وأين تذهب دماء المؤمنين الصادقين؟ هل تضيع هدرا والجواب أبدا؟ لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن المؤمن الصادق والداعية الأمين ليس همه أن ينتقم الله عز وجل له ممن قتله، وإنما همه أن يبحث عما يحبه الله ويرضاه. فإذا رضي الله فقد ثبت الأجر عند الله، ولا يبالي بما كان بعد ذلك. إننا نسمع كثيرا سورة ياسين، لكن هل تأملنا قصة هذا الداعية الذي في قصة الثلاث المرسلين الذين ذكره الله عز وجل في مطلع سورة ياسين؟ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. وتمضي الآيات ويأتي هذا الداعية ليقول: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ثم رجع خطابه إلى هؤلاء المرسلين فقال لهم: إني آمنت بربكم فاسمعون. فماذا كان جزاؤه؟ قتله قومه. فلما قتلوه لم يكتفي بأن نصحهم حيا حتى نصحهم ميتا. قال: لما قيل له ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين. إن الأصل في الداعية إلى الله ألا يحمل الناس حقدا ولا بغضا ولا كراهية، لأنه إن أوذي فإنه إنما يؤذى لله، وإنه إنما يعمل عند الله، والذي يعمل لله وفي سبيل الله لا يهمه أن ينال الأجر إلا من الله. ولأجل ذلك قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. إن المجاهد في سبيل الله ليس همه أن ينتقم الله ممن قتله، وإنما همه أن يبذل روحه ودمه في سبيل الله. فإذا مات فليكن ما يكون بعد ذلك، إنما قاتل لينشر دين الله. فإذا أسلم قاتله فهذه غايته وهذا مبتغاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري وغيره: يضحك ربك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيسلم فيقتل فيدخل الجنة. قال الحسن البصري: انظر إلى هذا الجود وهذا الكرم، قتلوا أولياء ثم هو يدعوهم إلى التوبة ثم لم يتوبوا، فإذا لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. أكرر: لو أن طالبا في أي مرحلة قيل له إن نتيجتك هذا العام أن نجحت وأصبحت الأول على أقرانك وسنعلن هذه النتيجة في لوحة الفصل الخاصة، كم ستكون فرحته؟ فكيف لو قيل له إننا سنعلن هذه النتيجة على ملأ من كل الطلاب وفي طابور الصباح في أول يوم من أيام الدراسة في العام الدراسي الجديد وكل الطلاب حضور وكلهم سرور، سنقول لهم: لقد أصبح فلان الأول على طلاب المدرسة، كم ستكون فرحته؟ كيف لو قيل له سنعلن هذه النتيجة في صفحة من الجريدة الرسمية في مساحة صغيرة؟ سيكبر هذه المساحة ويحتفظ بها طيلة حياته. كيف لو قيل له في برنامج في الإذاعة أو في التلفاز ستعلن نتيجتك أنك كنت الأول على فصلك هذا العام؟ كيف إذن وهؤلاء المؤمنون تعلن نتيجتهم أمام الأشهاد أمام الخلائق جميعا من لدن آدم إلى قيام الساعة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. سماه الله فوزا لا نصرا، ووصفه بأنه كبير لا يحق لأحد بعد ذلك أن يهون من شأنه أو أن يحتقره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الدرس نافعا لنا ولأبنائنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكرر التهنئة لأخي وائل، بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي. الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي شيخنا فضيلة الدكتور إبراهيم خير الجزاء، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. نحتفل أيها الإخوة الأحباب بحفل ميلاد أخينا الشيخ وائل عبد الفتاح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له وأن يبارك عليه وأن يجمع بينه وبين زوجه في خير وعلى خير. وهناك بعض الهدايا من أخينا وائل، ونظرا لأن عدد الحضور زاد عن عدد الجوائز فسوف نوزعها بطريقة المسابقة إن شاء الله. يعني سوف نسأل 5 أسئلة ومن يعني يعرف الجواب يرفع يده. كنا متوقع حضور 6 بس. هو بعدد الصفحات. السؤال الأول، يقول ربنا تبارك وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي هذه الكلمات؟ أنا مش هعتبر أنت بتتكلم فقط. تفضل. جميل. مين ده؟ تفضل. طب حمد. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في آية من القرآن، هي الكلمات التي أوحاها الله عز وجل إلى آدم وهو أول واحد من البشر يستغفر، فكان لابد أن يتعلم كيف يستغفر، فعلمه الله عز وجل هذه الكلمات فقالها، وأخبرنا الله عز وجل بها في موضع آخر في كتابه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. السؤال الثاني، من هو الصحابي الجليل الذي قتل يوم حنين وحده 20 مشركا؟ قتل يوم حنين، يوم غزوة حنين، ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل وحده 20 مشركا. تتبع كم واحد من المشركين في الأرض ولا في الحلم؟ طلحة. لا. أي حاجة عن سيرته؟ قالوا لما نشوف بس ما حدش. تفضل. لا. هذا رجل كان أغنى الأنصار. أبو طلحة الأنصار، جزاك الله خير. أبو طلحة الأنصار زوج أم سليم، هو رضي الله عنها وكان راميا محترفا، فقتل بالسهم وحده 20 مشركا رضي الله عنه. الله كان بطلا، قد دافع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أيضا وكان يرمي بالسهم. تفضل. ما هي الآية؟ سؤال سهل شوي. ما هي الآية في القرآن التي تبدأ يا أيها الذين كفروا؟ عرف يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. سورة ايه؟ تحريم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. اذكر أسماء الصحابة الآتي ذكرهم. عندي كنا وعايزين الأسماء. أبو الدرداء، سؤال ثلاثة، لو عرف اثنين ما ترفعش إيده، اللي عرف الثلاثة يرفع إيده. أبو الدرداء، أبو ذر الغفاري، وأبو دجان الأنصار. صعب. شوفوا زمان، لا شوفوا زمان أخي الجواز كتير أبو صدق. لا ثلاثة بس أول. أثناء الصحابة الآتي ذكر كناه، أبو الدرداء وأبو ذر الغفاري وأبو دجان الأنصار. تفضل يا شيخ. من؟ أبو دجان سماك. سماك سماك بن فرش الأنصار. ماشي. جندب بن جنادة. قلنا العرف ثلاثة بس هو اللي يرفع ايده. طب اللي يقول كوني ابو الدرداء هو اللي ياخذ الجائزة ان شاء الله. هو رفع ايده على طول، انت عايز هو كل الجوائز. اسمه ايه؟ واسمه عويمر، اسمه مش ابن قيس. مش كده؟ طيب قولها وجايز. مهم ابن زيد. لا لا، ولا انت دخل الجيد، لا ولا هو. ابن تميم في المندلة. عويمش ابن. لا. طيب نديها بقى الحاج جيد ان شاء الله. تفضل اديك الجايزة عشان انت جاوبت على نص. هو عويمر بن مالك الخضرجي. عويمر بن مالك الخضرجي رضي الله عنه. طيب يعني نطلع بفائدة ان شاء الله. هو ابو الدرداء عويمر بن مالك الخضرجي. في سؤال قضية الدكتور ذكر اجابته في المحاضرة، وهو اذكر مال الشهيد عند ربه. الشهيد عند ربه خمس خصال. ركز بس، رجعهم كده في ذهنك وانت رافع ايدك. عرفهم؟ تفضل. يغفر له كل ذنبه من اول دفعة من دمه. وشفع في 70 من اهله. ايش معنى 72؟ عشان يبقوا 6 لسه يعني؟ ويزوج من 70 من الفور العين. 72. لدينا سبب. زي بقول لك كده. ويأمن الفزع ويأمن من عذاب القبر. جزاك الله خيرا. يعني هناك تهنئة أخرى لأخينا وائل، وهو أنه قد حصل على المركز الأول في هو كلية الدراسات الإسلامية قسم الحديث، وهو حصل على المركز الأول في السنة الثالثة على التوالي بتقدير ممتاز. فنسأل الله عز وجل أن يوفقه في حياته العملية والعلمية. يعني أذكر أيام ما كنا في الكلية يعني أذكر يعني موقف حصل كنا نعرف تقدير لام اللي هو المقبول ده. فأحد زملائي في الكلية قال لي شوف لي النتيجة، هو بيكتبوا النتيجة كده لام جيم جيم جيم يعني جيد جدا، ضاد ضعيف، ضاد جيم ضعيف جدا كده، فده أكثر حاجة عرفت. فقال لي شوف لي النتيجة، فشوفت النتيجة لقيت مكتوب ميم، فميم دي ما عرفتهاش، فقلت يعني يمكن متغيب مش عارف اقول له ايه، اقول له ايه يعني، تحركت جدا. فاتصل بي قال لي عملت ايه، قلت له مش عارف يعني هو كل حاجه بقدر الله يعني، بس مش عارف هم كاتبين لك ميم ليه يعني. فقال لي ميم يعني ممتاز. فنسال الله عز وجل ان يوفقه وان يجعله من علمائنا في يوم من الايام، وان يجعله من الدعاه المخلصين الداعين اليه سبحانه وتعالى. ونقول له جميعا نقول امين. بارك الله، اللهم بارك له وبارك عليه، واجمع بينه وبين زوجه في خير، اللهم صب عليهما الخير صدا، ولا تجعل عيشهما كدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي وسلم على نبينا واله وصحبه وسلم. طيب الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.